إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، فصل: ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوفى منه فيه، ولكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه، ولكن لا يبايع ولا يشارى لقول ابن عباس، وفي المستوعب والرعاية ولا يكلم، نقله أبو طالب. هذه مسألة ذكرنا جزءا منها فيما سبق، أن الخلاف في القتال في الحرم وإقامة الحدود، وأصل الخلاف فيه وجود أنه صلى الله عليه وسلم دخل الحرم لابسا المغفر، يعني غطاء الرأس، فدل على أنه كان غير محرم، ثم أذن لخزاعة بأن يقتلوا من بني بكر ساعة من نهار، وأباح صلى الله عليه وسلم دماء 4، وهذا يدل على أن مكة فتحت عنوة، فإذا جاز فيها القتال جاز فيها إقامة الحدود. والذين قالوا إنها فتحت صلحا يقولون أنه صلى الله عليه وسلم رخص الله له ساعة من نهار، وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فهذا دل على أنها صلح. فلما كان الخلاف في شأن دخوله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة أو صلحا، والصحيح أنه عنوة، أخذ كل فريق يستدل بذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا فيما سبق. ثم استدلوا كذلك بقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. الذين قالوا لا يجوز ابتداء القتال في مكة ولا يجوز إقامة الحدود فيها، فمن أتى بحد خارج الحرم ودخل إليه يضيق حتى يخرج منه، ومن أتى بحد داخل الحرم كذلك يضيق حتى يخرج، ومن أتى بحد داخل الحرم أقيم عليه الحد في ذلك. هذه الثانية متفق عليها، والأولى مختلف فيها. فقالوا أن الله سبحانه قال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، دل على أن هؤلاء لا يقاتلون، والآخرون يقولون بلى يقاتلون، فإن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقال سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. مواضع الاستدلال والترجيحات هذه لها شأن آخر، إنما الحنابلة أخذوا والحنفية كذلك على خلاف أن من أتى بحد خارج الحرم ثم لجأ إليه لا يقام عليه الحد. الأصل في ذلك أرادوا أن يقولوا أن مكة من سائر بقاع الدنيا جعل الله له حرمة، جعل الله لها حرمة، فلا ينفر صيدها، ومن أتى فيها حد لا يقام، ومن أتى في خارجها بحد ثم لجأ إليها يضيق حتى يخرج فيقام عليه الحد، تعظيما لشأن هذا المكان لأنه خالف سائر الأمكنة. والله عز وجل له أن يعظم من الأمكنة ما شاء، كما عظم من الأزمان والأزمنة ما شاء. فحرمة رمضان والأشهر الحرم غير حرمة بقية الشهور، لأن الذنب فيها أثقل، جرمه أثقل ووزره أشد مما لو فعل في غير ذاك الزمان. فكذا في المكان. أين وقفنا في هنا؟ قوله سبحانه ومن دخله كان آمنا. قال ولكن لا يبايع ولا يشارى، الذي أتى بحد خارج الحرم ثم لجأ إليه يضيق عليه الحال، لا يبايع ولا يشارى إلى أن يضيق به الأمر فيخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. نعم. وفي المستوعب والرعاية ولا يكلم، نقله أبو طالب. نعم. زاد في الروضة ولا يؤكل ولا يشارب، لأنه لو أطعم أو أوي لتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق حتى يخرج، حتى يخرج فيقام عليه حتى غاية. لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج، لغاية أنه يخرج، ولا يؤوى ولا يعاكل فيضيق عليه، فإذا خرج أقيم عليه الحد. نعم. في قول ابن عباس في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم، حكاه أحمد، نقله الأثرم، وروي عن عمر وابن الزبير قال الزهري من قتل في الحل ثم دخل الحرم أخرج إلى الحل فيقتل فيه، ومن قتل في الحرم قتل فيه، وهذا هو السنة. والآدمي والزهري من أعلم الناس بزمانه بالسنة، وقال هذه السنة، إذا جاء بجريرة داخل الحرم يقام عليه الحج. هذا الكلام نفهم منه أن هذا المكان معظم، فإذا كان تعظيمه أنه يصان من هذه الدنسات وأن الأجر فيها مضاعف لمن أتى بحسنة، أما مقدار الحسنة فثبت في الصلاة، وما عداها يعلم أن أجرها عظيم، كم هو الله أعلم به. أما الصلاة بمكة الحرم بمئة ألف صلاة، والوزر كذلك يضاعف، كم هذه المضاعفة لا نعلم. ولذا كان الصحابة بعضهم يتحرج في سكناها، وهذا ينبغي لمن أتى من الوافدين وأراد دخل إليها بنسك وأراد الإقامة أياما يغتنم الفرصة، لا يتحدث كثير داخل الحرم، ويقضي معظم شأنه في التسبيح والطواف والقراءة وما أمكن ذلك. وكذلك من جاءها للعمل يتق الله امرؤ في نفسه، لا يضيع أوقاته في مشاهدة ما لا يجوز مشاهدته أو الحديث فيما لا ينبغي الحديث فيه، فإن السيئة تضاعف، والسيئة في مكة حتى خطرات القلوب، فإن من هم فيها بسيئة يعاقبه الله عز وجل بخلاف سائر البقاع، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم. والآدمي حرمته عظيمة، وإنما أبيح قتله لعارض، أشبه الصائل من الحيوانات المباحة. قال: والآدمي حرمته عظيمة، يعني أراد يقول والآدمي حرمته عظيمة، ما يقتل بالحرم، الأصل حتى ولو قتل فيه لا يقتل حتى يخرج، لكن قال لما كان استهان بالحرم وهتك حرمته، كذلك الله عز وجل هتك حرمته فلم يعظم في ذلك. أشبه الصائل من الحيوانات المباحة، الصائل الحيوانات المباحة مما يعني مما مو ما يباح ركوبها، يباح أكلها كالصيد، هذه بعض منها كالبقر مثلا والجمل وغيرها مما يصاد، هذه حيوانات أليفة إنسية أهلية، أما الصيد فمنه ما يصول قد ينطح بقرونه وقد كذا كالضبع، الضبع حيوان يجوز أكله عند الحنابلة وهو صيد، فإذا كانت هذه مما تصول بمعنى أنها قد تثور فتهاجم، ليس هذا شأنها لكنها أحيانا، فمثل هذه الحيوانات لها حرمة تدفع حتى تخرج إلى الحرم فتعقر حينئذ. نعم. فلو استوفى من له الحق فيه أساء ولا شيء عليه. نعم. فرع: ذكر جماعة أن من أتى حدا ثم لجأ إلى داره فهو كالحرم، وحينئذ لا يخرج منها بل يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه. ذكر جماعة، ما بين منهم لا نعرفهم إلى من ينتسبون، لكن يقول أن فيه بعض الفقهاء يقولون أن من أتى حدا ودخل داره، كأن الكلام في غير مكة، في مكة وفي غيرها، فإذا دخل داره قال كذلك هذه الدار لها حرمة لا يجوز انتهاكها، ولكن يضيق عليه حتى يخرج أو ينتظر حتى يخرج، هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة، لأن الديار والمنازل والبيوت هي مأوى الناس، وفي الغالب من أحدث حدثا ويعلم أنه مطالب إنما يلجأ إلى داره، فإذا أخذنا بهذه فيتقي، فكثير من أهل الجرائم إنما يتقون بمنازلهم، وهذا الكلام لا صحة له، والله أعلم أن من أفتى في نازلة معينة. إيش معنى نازلة معينة؟ يعني حصلت قضية من هذا النوع، فلجأ رجل إلى داره، وهذه الدار إما أن فيها مرضى أو فيها نسوة واقتحامها ينتهك حرمات الآمنين، فمنعهم من ذلك، فأخذوا منها قاعدة أن من لجأ إلى داره فهي قضية عين، لو أفتى فيها إنسان لا يجوز قياس هذه الفتوى على كل مسألة، إنما ذكرها لغرابتها، ولذا قال فرع، يعني مسألة ما نص عليها المؤلف وليست من جملة الباب. نعم. وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه. أما إذا أتى بهذا الحد في الحرم استوفى منه لا خلاف في ذلك. نعم. روى الأثرم عن ابن عباس أنه قال: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه. ولقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء، أضيف كلمة من شيء، ولقوله تعالى: ولقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الآية، فأباح قتلهم عند قتالهم طيب. في الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذا الشاهد ما ذكر هذه، ولذا لابد أن تذكر هذه الآية. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وفي قراءة فإن قتلوكم فاقتلوهم، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم، هي قراءة حمزة والكسائي والله أعلم. فالشاهد أنه سبحانه قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، دل على أنهم يجوز لهم الدفع بمكة، الدفع يعني غير ابتداء القتال. نعم. فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم، أضف كلمة كغيرهم، يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم. نعم. ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. الذين كتبوا في الفقه ما أتوا بهذه الجملة، وإنما الشارح يتصرف أحيانا، ومعظم كلامه هنا ويأخذه من أقوال من سبقه ممن شرح الكتاب أو غير الكتاب. هذه الجملة وأهل مكة يحتاجون إلى الزجر ما قيلت في هذا الموضع، قيلت قالها الفقهاء في إقامة الحدود في الثغور، لأنهم إذا كانوا في غزو في أرض العدو وبعض الأسارى أو المجاهدين أو المسلمين ارتكب حدا ما يقام عليه الحد حتى يعود إلى البلد، حتى يعود إلى دياره يقام عليه الحد. أما أهل الثغور، إيش معنى أهل الثغور؟ الثغور جمع ثغر، والثغر البلد الذي على حدود أهل الكفر، وهو موطن المخافة، مكان يخاف منه التسلل ويخاف منه هجوم العدو، لأن في أماكن آمنة وفي أماكن يخشى منها يتسمى ثغور. فكان أهل الإسلام يذهبون فيرابطون، لأنهم حماية للمسلمين في داخل بلد المسلمين، فهم يكونون هناك يصلون في الليل ويراقبون الحدود، في النهار في طائفة منهم تحرس. هذه الثغور يعني كان فيها خلاف هل يقام فيها الحد أو لا يقام فيها الحد، فقالوا هذه الجملة، قال يحتاج فيها إلى إقامة الحدود، لأنها كغيرهم أهلها يحتاجون إلى من يقوم بالردع وإيضاح الزجر لكف الشرور وصيانة أموالهم. فقام الشارح رحمه الله أخذ هذه الجملة ووضعها في شأن مكة. نعم. تذنيب: إذا قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط، لقوله تعالى ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام قرئ بهما. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. والله لم يأذن بابتداء القتال، وإنما أذن بالدفع، فقال إن قاتلوهم لهم أن يقاتلوهم، إن جاء عدو إلى أهل مكة فقاتلوا فيقاتلون، أما ابتداء القتال قال لا. نعم. واستدلالهم بالخبر المشهور صححه ابن الجوزي في تفسيره، واستدلوا كذلك هؤلاء الذين قالوا في الحرم ما ينشئ فيها قتال، استدلوا بالخبر المشهور، قال صححه ابن الجوزي، هو في الصحيح لا يحتاج إلى تصحيح ابن الجوزي، قال صلى الله عليه وسلم يعني إن الله حرم مكة منذ أن خلق السماوات والأرض ولم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح. نعم. وقاله الماوردي، وذكر ابن الجوزي أن مجاهدا وغيره قالوا الآية محكمة، وفي التمهيد أنها نسخت بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال يعني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. اختلف المتأخرون، أما الصحابة فيقولون بجواز الدفع، والآخرون من بعدهم قالوا هذه الآية منسوخة، وهو يقوله ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، قالوا منسوخة، نسختها الآية الكريمة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد، وذكره غيره، وأخذ بها مالك، وأخذ بها الشافعي. والجملة والأصل ألا يلجأ إلى القول بنسخ آية إلا إذا جاء ما يؤيد هذا النسخ، والنسخ لا يكون إلا إذا كان فيه تعارض كلي، بمعنى هذه الآية معارضة لتلك، ولا يمكن العمل بهما إلا بأن تذهب إلى أن أحدهما منسوخ، وإلا يعسر عليك أن تعمل بهما، وليست هذه من تلك القبيل. وإلا لو قال سبحانه ولا تقاتلوا المشركين ثم قال واقتلوهم حيث وجدتموهم لكان هذا تعارض، لكن جاء النهي عن بقعة من الدنيا كلها، قال ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، ولم يتعرض لغير هذه البقعة. وجاءت الآية الثانية عامة، واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي مكان، وهنا خاص وهنا عام. الآية الأولى خاصة، النهي عن القتال في هذا المكان، والآية الثانية عامة بقتلهم في كل أمكنة. إذا تعارض خاص وعام ما يلغى الخاص، لكن الخاص يقيد هذا العام ويأخذ جزءا منه، فيقال اقتل المشرك الذي نقض العهد والذي انتهى العهد والذي بلغته الدعوة فأبى أن يسلم حيث ثقفتموهم، حيث وجدتموهم وحيث ثقفتموهم. ما الفرق بين وجدتموهم وثقفتموهم؟ وجدتموهم حيث رأيتموهم وأمكنكم قتلهم فاقتلوهم، أما حيث ثقفتموهم فهذه مقيدة بالقدرة، لأن تقول ثقف به أي استطاع عليه. حيث ثقفتموهم حيث مكن لكم بأنكم أكثر منهم أو هم في حالة ضعف أو حالة عجز وأبوا أن يسلموا فاقتلوهم، فتلك عامة في الأمكنة، وهذه خاصة في بعض الأمكنة، فيقيد فيخصص هذا الخاص ذاك العام، فلا يكون فيه تعارض. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 5 أوقات، وأمرك بالصلاة في كل وقت إذا دخلت المجلس، لا المسجد، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فهذا لا تعارض فيه إلا في المفهوم، ما في تعارض، إن لك 5 أوقات، وهنا لا يجوز لك أن تجلس، لا بد من الصلاة في جميع الأوقات، فتخصص هذه 5 من بين تلك، من ذلك العموم. ثم جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن هذا العموم المنهي عن أن هذه الخمس المنهي عن الصلاة فيها لو دخلت المسجد فلك أن تفعلها إذا كانت من ذوات الأسباب كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد وغيرها. نعم. وفي الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به. الأحكام السلطانية كتاب لفقيهين كبيرين الماوردي وأبو يعلى. الماوردي شافعي وأبو يعلى حنبلي. أبو يعلى تأخر عن الماوردي ولعله اقتبس كتابه، لأنه في الغالب تجد أن النصين يتفقان في كثير من الألفاظ والتفريعات. الأحكام السلطانية للماوردي ذكر فيها هذه المسألة. ما الذي قال؟ يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به. البغاة جماعة يخرجون على السلطان بنوع من التأويل. قالوا إذا كانوا في مكة يقاتلون فيه إذا علموا أنه لا يندفع بغيهم إلا بالقتال. لأنه من حقوق الله وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها. وذكره الماوردي عن جمهور الفقهاء ونص عليه الشافعي. وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق. وحمل الخبر أنه لا يقاتل فيه، لا يقاتل فيه، إنما أحلت له ساعة من نهار ولا يقتل فيه. قال أن الآية والحديث إنما جاء النهي فيه عن القتل والقتال بما كان من آلة تدمر تدميرا جماعيا، فيذهب فيه الشيخ والطفل من لا يقاتل. قالوا هذا هو المنهي عنه. نعم. وذكر أبو بكر بن العربي لو تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين إن تعدى أهل مكة على الركب دفع الركب بما كما يدفع الصائب. نعم. يقول ابن تيمية لو أن مهل مكة جاءوا لركب من الحجيج وبغوا عليهم فالأهل الحجيج لهم أن يدفعوا، بمعنى يقاتلوهم لكف شرهم. نعم. كما يدفع الصائد الحيوان لما يصول أو المجنون إذا صال لا بد من دفع شره. نعم. وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتج إليه. لو أحد شاهد هذا من غير الركب يجب أن يعين المظلوم، يعني يعين أهل الركب. نعم. ومن أتى حدا في الغزو وفي المغني والشرح أو ما يوجب قصاصا لم يستوف منه في أرض العدو. من أتى حدا في الغزو غزوا ديار عدو وارتكب أحد المسلمين في هذا الغزو حدا أو قصاصا قال لا يقام فيه الحد حتى يرجع. والعاقل المؤمن الفطن قد تستبين له الحكمة في ذلك، لأن أرض العدو إذا أقيم فيه الحد القصاص كان سرق تقطع يده أو زنى فيجلد إن كان غير محصن، في الغالب أن يأتيه الشيطان فيزين له أن لو هربت إلى العدو قبل إقامة الحد عليك، فلا تفتن النفوس بمثل هذا بل يقام الحد إذا رجع. وكذا القصاص هذا إحدى التعليلات فيها، وقد يكون التعليل أنه لو كان هذا الذي قام بهذا الذي استوجب أن يقام عليه الحد أو القصاص أحد قادة هؤلاء الغزاة من المسلمين، فإنه إذا أقيم عليه الحد يطمع العدو فيهم، فلأجل أن لا تنكسر عزائم المسلمين ولا يأتي للعدو مطمع لا تقام الحدود عند أماكن الغزو. نعم. قال أحمد: لا تقام الحدود بأرض العدو. ونقل صالح وابن منصور: إن زنى الأسير أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا رجع. إن زنى الأسير أو قتل مسلما، شوف التعبير قال زنى الأسير، لأن في الغالب لا يقع هذا من مجاهد، لا يقع إما لأنه ما خرج مضحيا بنفسه إلا ويعلم أن هذا لا يؤتى منه، أو لم يأتي إنما كان منافق أو أراد شهرة أو أراد ذلك، يعلم أن أهل الجهاد يراقبون فلا يتأتى منهم، فلذا مثل بالأسير. وطالب العلم يسأل يقول: لما لم يكتفى بمثال واحد؟ لما قال إن زنى الأسير أو قتل مسلما؟ ألا يكفي لو قال حد واحد يقال له حتى يعود إلى بلده؟ وكذا القصاص لا يقام عليه قصاص حتى يعود إلى بلده، فلذا مثل بالمسألتين. نعم. لما روى بشر بن أرطاء أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعته. كان بشر بن أرطاة على كتيبة أو رئيس فرقة، وجيء بسارق سرق بختية يعني ناقة، فلما جيء به إلى هذا القائد قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقام الحدود في الغزو لقطعت يدك. فدل هناك أن في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقام الحدود في الغزو. نعم. وهو إجماع الصحابة، ولأنه إذا رجع أقيم عليه الحد في دارنا لعموم الآيات والأخبار، فإن تأخيره لعارض من مرض أو شغل جائز، فإذا أزيل أقيم عليه لوجود المقتضى السالم عن المعارض. هذه الجملة نتكلم عنها غدا إن شاء الله، إن أحنا إن الله وإياكم، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فضيلة الشيخ: من دخل مكة معتمرا ثم تحلل من نسكه هل له أن يذهب إلى الحل ويحرم بعمرة أخرى؟ لا، ما ورد هذا، لم يرد عن الصحابة ذلك. نعم. يقول: ما حكم تركيب رموش صناعية فوق الرموش الطبيعية للمرأة بقصد التجمل ولو لمدة بسيطة ساعتين أو ثلاث؟ لعن الله الواصل والمستوصل، يدخل فيها هذه، منهي عنها. نعم. إذا زنت الأمة قبل الزواج فماذا عليها من العذاب؟ نصف ما على المؤمنات، ما على المحصنات من العذاب، نصف الجلد. نعم. ويسأل عن الصحابي الذي غسلته الملائكة. حنظلة، يعني إذا جاء النفير بمعنى الإمام استنفر الناس، ويجب من كان في صلاة يخففها، ومن كان في طعام يقطع طعامه، ومن كان عليه جنابة يخرج مسرعا. فكان حنظلة حضر وهو عليه جنابة فقتل، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله. نعم. يقول: ذكر له بعض الإخوة أن الأذكار مثل القرآن، لا يجوز تأخير وتقديم بعض الألفاظ ولا زيادة ولا نقصان فيها. ما يقال أذكار مثل القرآن، لكن الأذكار إتيانها على وجهها أولى، لأنك لو أخرت أو قدمت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كان من أفصح الناس وأجمع الناس للكلمات المختصرات، فإنه أوتي جوامع الكلم، وبقاؤها على ما فيها فيها الإعجاز وفيها المعاني التي لو أخرت وقدمت لخرج ذاك المعنى، فلا ينبغي لك أن تقدم أو تؤخر أو تغير لفظا بغير لفظ إلا إذا كنت لم تحفظ فأتيتها من عندك، فالله كريم سبحانه. نعم. يقول: ما حكم اللقطة التي يعجز التعرف على أصحابها في مكة؟ هل يجوز؟ إذا عاود صدق بثمنها، إذا علم أن أصحابها لم يعرفهم يبيعها بما استطاع ويتصدق بثمنها، إلا إذا كانت من الحبوب هذه يتصدق بها، أو من اللباس يتصدق به. نعم. جزاكم الله خير. اللهم صل على